رجل يصلي معنا في الصف الأول وهو جار للمسجد، ولكنه يقف ضد توسعة المسجد ويدعي بأن ذلك ضرر عليه وليس هنالك أي ضرر عليه، ولكن لا ندري لماذا. والسؤال كيف نتعامل مع هذا الرجل وكيف نتصرف معه مع أنه يفعل هذا الشيء منذ أكثر من 3 سنوات وهو رجل قد بلغ 60. أفتونا سماحة الشيخ. السؤال فيه إشكال مو واضح، لكن إن كان المقصود من هذا أنه يعارض في توسعة المسجد والمسجد ضيق ويراد توسعته يعارض فلا يضاف فيه، ينظر الإمام والجماعة، فإذا تيسر توسيعه من أحد الجانبين أو الجوانب وسعوا ولا يلتفت إلى قوله. أما إن كان المقصود أنه ما يصلي في التوسعة المسجد وسع ولا يصلي في التوسعة هذا غلط منه، يعني يصلي في الصف الأول ولو كان في التوسعة. التوسعة إنما جاء لتوسيع المسجد، فإذا كان المراد يعني أنه يتورع عن الصلاة في التوسعة ويصلي في المسجد القديم هذا غلط، بل إذا صف الناس في التوسعة صف معهم، سواء كانت التوسعة في جنوب المسجد أو شماله أو غربه أو شرقه، المقصود التوسعة يصلى فيها. السؤال فيه إشياء مو واضح. أحسن الله إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.